بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال في التفسير: قل أتعبدون من دون الله أي غيره ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم. والاستفهام والإنكار. قل يا أهل الكتاب أي اليهود والنصارى لا تغلوا أي لا تجاوزوا الحد في دينكم غلوا غير الحق بأن تضعوا عيسى أو ترفعوه فوق حقه ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل بغلوهم وهم أسلاف وأضلوا كثيرا من الناس وضلوا عن سواء السبيل أي عن طريق الحق. والسواء في الأصل الوسط. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بهداه وعامل بسنة يوم. سياق الآيات هنا في الرد على يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى في عقيدهم باطلة. فقال الله تبارك وتعالى هنا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. قل لهم أتعبدون، الهمزة هذه همزة استفهام وهي للإنكار هنا. تعبدون من دون الله، قال غيره، يعني تعبدون غير الله تبارك وتعالى ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، يعني لا يملك أن يضركم بشيء عند نفسه أو أن ينفعكم بشيء، فإن الذي بيده ضر العباد ونفعهم هو الله سبحانه وتعالى، وأما غير الله تبارك وتعالى فإنه لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضر ولا نفع، ما سيضر نفعه ولا ينفع نفسه إلا بأمر الله ومشيئته سبحانه وتعالى. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. قال السميع لأقواله، يعني أنه السميع لكل خلقه سبحانه وتعالى، العليم بكل أحوالهم. وهذا هنا بيان تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وأنه الذي لا يغيب عنه شيء من أحوال خلقه سبحانه وتعالى. وفي هذا تعريض ب يعني الآلهة المعبودة من دون الله، فإنها لا تسمع أقوال من يعبدها ولا تعلم بأحوالهم، وإنما العليم يعني اللي بأحوال الخلق كلهم هو خالقهم سبحانه وتعالى في كل مكان يكون فيه، هو السميع لأقوالهم سبحانه وتعالى، فإذا دعوه في أي مكان يكون فيه هو الذي يسمعها سبحانه وتعالى، هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الخطاب بأهل الكتاب قد مضى أنه فيه إلزام لهم أنهم أصحاب الكتاب منذر من الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يلتزموا ما فيه. قل يا أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى لا تغلوا في دينكم. قال: الغلو مجاوزة الحد، كل من جاوز حده قد غلا. لا تغلوا في دينكم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يعني لا تجاوزوا، يعني التزموا الحق ولا تجاوزوه إلى ما بعده، لأن كل من جاوز الحق وذهب إلى بعده ذهب إلى الباطل. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. أهواء قوم الهوى هو ما يحبه الإنسان ويأخذه بغير دليل، وهم أسلافه قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل منهم. فاليهود ضلوا في عيسى لأن وضعوه وكذبوه، والنصارى ضلوا فيه بالغلو فيه حتى جعلوه الله أو ابن الله. فهؤلاء ضلوا بصورة وهؤلاء ضلوا بصورة أخرى. اليهود في يعني غلوهم مجافاة للحق وإنكار له، والنصارى غلوهم مجاوزة للحد في شأن عيسى، لأن ظلوا يمدحوه ويرفعوه حتى يعني اتخذوه ابن لله وأنه الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وهم أباؤهم وضلوا وأضلوا كثيرا أي من الناس، يعني أن هؤلاء الذين اخترعوا المقالات الباطلة فيهم من أبائهم الذين سبقوهم نشأت عندهم أجيال على هذا الضلال. وأضلوا كثيرا من يعني ممن بعدهم، وضلوا عن سواء السبيل والضلال والذهاب عن الحق. وسواء السبيل قال في الأصل سواء في الأصل والوسط، يعني عن وسط الطريق، بأن انحرفوا عن الطريق يعني الصحيح إلى يعني هذه الطرق المعوجة، وضلوا عن سواء السبيل. نعم. ثم قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال في التفسير: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود بأن دعا عليهم فمسخوا قردة وهم أصحاب أيه، وعيسى ابن مريم بأن دعا عليهم فمسخوا خنازير وهم أصحاب المائدة. ذلك أي ذلك اللعن بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن معاودة منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فعلهم هذا. ترى يا محمد كثيرا منهم يتولون الذين كفروا من أهل مكة بغضا لكم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من العمل لمعادهم الموجب لهم أن سخط الله عليهم وبالعذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي محمد وما أنزل إليه ما اتخذوهم أي الكفار أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن الإيمان. نعم. قال في قول الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. عرفنا أن بني إسرائيل هم أولاد يعقوب وكل من جاء من نسله، يعني هؤلاء كانت أمة وأرسل الله تبارك وتعالى فيهم هذه الطائفة العظيمة من الأنبياء آخرهم عيسى ابن مريم عليه السلام. قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. واللعن أصل اللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، وجاء هنا لعن بالبناء لما لم يسمى فاعله، ثم أخبر الله تبارك وتعالى أن لعنهم هذا وهو الدعاء عليهم بالطرد من رحمة الله إنما كان قال على لسان داود وهو من أنبيائهم، وعيسى بن مريم وهو آخر نبيين ورسول من أنبيائهم، يعني أنه هؤلاء أنبياء ولهم شرف عظيم ومكانة فيهم، ولكنهم لعنوا الكفار من بني إسرائيل الذين خرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. قال جل وعلا: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هنا قال في التفسير بأن أن داود دعا على يعني الذين كفروا منهم فمسكوا قردة، وهذا قال أصحاب أيلة. وهل كان هذا بدعاء داود؟ ذكر الله تبارك وتعالى بأن مسخ أصحاب أيلة أيلة، وهي التي يسميها اليهود الآن جيلات حاضرة البحر على طرف خريج العقبة، الله تبارك وتعالى ذكر يعني قصتهم في أنهم كانوا صيادي أسماك، وكان الله تبارك وتعالى قد حرم يعني على بني إسرائيل من جملة ما حرم العمل يوم السبت، فانفرضوا هذا، وأنه جعلوا يوم يعني أنه يوم العبادة لا يعملون فيه عمل الدنيا، وكتبه الله تبارك وتعالى عليه أن يثبتوا يعني في هذا اليوم فلا يعملوا عمل دنيوي قط من فجر اليوم إلى غروب الشمس. ولكن هؤلاء ابتلاهم الله تبارك وتعالى بأنه كانت تأتيهم الحيتان الأسماك كالشاطئ تنطح شاطئ الشاطئ، وفي غير يوم السبت لا تأتيهم، كانت تفر الأسماك من البحر ويصطادونها يعني بصعوبة. فأغراهم هذا بأن عملوا حيل لصيد السمك والعمل يوم السبت، قيل بأنهم عملوا حفائر تدخل فيها السمك، ثم إذا دخل السمك في هذه الحفائر والبرك هذه خارج الهريق هم يغفلون العنق والقناة التي دخل منها السمك، ثم يصيدونه ويدفنونه يوم الأحد، أو يرمون الشباك عليه ويجعلونه في الماء ما مصيد في الماء، يرمون الشباك السبت ثم يعني يجرونها في اليوم الثالث. فلما ذكروا لم يذكروا وساروا في هذه الحيلة، فمسخهم الله تبارك وتعالى قردة كما قال تبارك وتعالى وقلنا لهم كونوا قردة الخاسئين. هنا قال في الخنازير أنه كان بدعاء عيسى بن مريم على الذين يعني كفروا بعد نزول المائدة، فإن أصحاب عيسى عليه السلام تلاميذته طلبوا منه، قالوا له هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قال نريد أن نأكل منها وإن قلوبنا ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فالمهم أنه دعا الله تبارك وتعالى، ثم لما رجع قال الله تبارك وتعالى لعيسى قال إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قيل إن الذين كفروا مسخوا خنازير، لكن يبدو الله تعالى أعلم أن الذين مسخوا خنازير كذلك كانوا قبل عيسى عليه السلام، لقول الله تبارك وتعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وعلى كل حال سواء كان هذا يعني مسخ القردة وخنازير، مسخ القردة بدعوة داود أو خنازير بدعوة عيسى، فإنه قد مسخت طوائف منهم قردة وخنازير، وأن بعض أنبيائهم دعوا عليهم من هؤلاء الأنبياء الذين دعوا عليهم هنا اللي هو داود وعيسى بن مريم. فقول الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل من هذا اللعن المسخ قردة وخنازير، أو أنهم يعني حرموا يعني رحمة الله تبارك وتعالى وطردوا منها. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود يعني أنه الداعي وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا أمر الله وكانوا يعتدون. ثم قال جل وعلا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فهذا من جرائم لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني لا ينهى بعضهم بعض عن المنكر بل يقر يعني العالم منهم الجاهل أو المهتدي العاصي أو القائم في حدود الله ما يهمه بمن يعني كفر وجاوز الحد، لا ينهى يعني لا يأمرون بعضهم ولا ينهونهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال جل وعلا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. هنا قال ترى، قال هذا الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ترى كثيرا منهم يعني من اليهود يتولون الذين كفروا من أهل مكة وغيرهم، يتولونهم نصرة منهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع علمهم أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، قدمت لهم أنفسهم ليكون هذا يعني ذنوبهم المقدمة لهم إلى يوم القيامة التي يؤخذون بها ويحاسبون عليه، أن سخط الله عليهم يعني يسبب هذه الذنوب. فلما فعلوا هذه الذنوب وقدموها على هذا النحو سخط الله عليهم، والسخط هو الغضب وإزالة العقوبة. وصفة على كل حال في الله تبارك وتعالى لها أثرها في عقوبة هذا، أن سخط الله عليهم وفي العذاب أي العذاب الآخرة هم خالدون. ثم قال جل وعلا ولكانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه اتخذوهم أولياء. لو كانوا يؤمنون بالله حقا كما يدعون والنبي يعني جنس الأنبياء الذين أرسلوا إليهم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما أنزل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما اتخذوهم أولياء، ما كانوا اتخذوا هؤلاء أولياء، لأنه لا يمكن أن يجتمع ولاية الله تبارك وتعالى ولاية أعدائه يعني في قلب واحد. ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى لأنفسهم. نعم. ثم قال جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال في التفسير لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا من أهل مكة لتضاعف كفرهم وجهلهم وانهماكهم باتباع الهوى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك أي قرب مودتهم للمؤمنين بسبب أن منهم قسيسين علماء ورهبانا عبادا وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما استكبر اليهود وأهل مكة. نزلت في وفد النجاشي القادمين عليه من الحبشة قرأ صلى الله عليه وسلم سورة ياسين فبكوا وأسلموا وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. ثم قال جل وعلا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا أي صدقنا بنبيك وكتابه فاكتبنا مع الشاهدين أي المقرين بتصديقهم. وقالوا في جواب من عيرهم بالإسلام من اليهود وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق أي القرآن أي لا مانع لنا من الإيمان مع وجود مقتضيه ونطمع عطف على نؤمن أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين أي المؤمنين الجنة. ثم قال جل وعلا: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين بالإيمان. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. نعم، وجه الله بعد ذلك الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في الجنة أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى يعني لمن كان في وقت النبي ومن بعده، وفي الجنة أشد الناس عداوة، أكثر الناس من أمم الكفر والشرك من كل الأمم عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود وهم الذين يعني زعموا اتباع عيسى عليه السلام، ولكنهم كفروا، زعموا اتباع موسى ولكنهم كفروا بعيسى نبيهم النبي الآخر من آخر بني إسرائيل عليه السلام. وهؤلاء اليهود نصبوا يعني النبي العداء منذ دعا، ومالأوا المشركين كلهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمن في حياة النبي منهم إلا 8 أشخاص فقط من هذا الجمهور العظيم الذي كان منهم عدد كبير في المدينة وفي تيماء وفي اليمن في أنحاء الجزيرة، وكانوا أهل الكتاب وعندهم مدارسهم ومعلموهم وأحبارهم ورهبانهم، ولكنهم أكثر ناس ناصبوا النبي العداء وحاولوا قتله والتعريب عليه يعني بكل سبيل. والذين أشركوا اللي هم العرب المشركين عداوة شديدة، وكان دافعهم للعداوة أول الشيء اتباعهم الهوى وتمسكهم بتراث آبائهم ويعني وأجدادهم، وهم ناس في الأساس أهل العداوة كما خرج الله على تنزل قوما لد شديد العداوة ومستنكفين ومستكبرين لأن يخضعوا لرجل كالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فكانت لهم أسبابهم الكثيرة مع يعني نغمسهم في الجهل يعني الذي كان فيه والبعد عن يعني عن تاريخ الأنبياء. فهاتان الطائفتان أكثر أمم الكفر عداوة، قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة، مودة هي شيء من المحبة، للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وكان النصارى أقرب إلى يعني مودة الإسلام، قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان. قسيس هو العالم منهم، درجة من درجة من سبة يعني العلماء عندهم، والرهبان اللي هم العباد المنقطعين لعبادة الله تبارك وتعالى، يعني أن هذا تمسكهم بشيء يعني من العلم عندهم، وانصراف كثير منهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. فهذا كان له أثر في رقة قلوبهم وقبولهم للحق الذي بعث به النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكانت الأمم النصرانية هي أكثر أمم يعني دخلت يعني في الإسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون يعني عن الإذعان للحق ليس كاليهود المستكبرين، وأنه كيف يتبعون نبيا ليس منهم ليس من بني إسرائيل. فكان عندهم هذا الكبر، وأنهم يعني يرون أن العرب إنما هم عبيدهم وخدامهم وأنهم أكبر منهم، فكيف وهم يعني أهل الدين وأهل الذين كان فيهم الأنبياء يتبعون رجل يخرج من هذه يعني الأمة الجاهلة والتي كانوا يعني يرون أنهم دونهم. فالنصارى لم يكن فيهم هذا، أنهم لا يستكبرون يعني عن يعني عن الاستجابة للحق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، هذا جاء في وفد، قيل وفد النجاشي، وأن النبي جاء وفد النجاشي وجاء وفد نجران، من النصارى، نصارى نجران في جنوب الجزيرة، وآمنت طوائف كثيرة منهم. وإذا سمعوا من لما قرأ النبي عليهم القرآن بدأت تنهمر عيونهم من الدمع، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قال هنا قالوا بأن هذا والذي أنزل علينا، يعني شيء واحد الذي أنزل على أنبيائه، مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا دخلوا في الإسلام فاكتبنا مع الشاهدين بالحق، يعني الذين شهدوا لك بالحق والوحدانية من هؤلاء اللي هي أمة الإسلام، فاكتبنا مع الشاهدين. ثم قال وما لنا لا نؤمن بالله وما نزل من الحق، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. قال هنا أنهم قالوا لما عيرهم اليهود، اليهود لما رأوا هذا الوصف وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن وآمن وخرجوا من عند النبي مؤمنين، قالوا لهم خيركم الله، يعني أنتم أرسلكم أهلكم لتنظروا في هذا الأمر، ما لبثتم أن جلستم مع هذا الرجل حتى غيرتم دينكم ودخلتم في دين الإسلام. فهنا قالوا لهم وما لنا، يعني لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، يعني لماذا لا نفعل هذا والحال أنه قد تبين لنا هذا الحق. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. قال جل وعلا فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فأثابهم الله، أعطاهم الله ثواب هذا أنهم لما عرفوا الحق وآمنوا به ودخلوا في هذا في الإسلام واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ثوابه. فأثابهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين وكذبوا بآياتنا، يعني المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أولئك أصحاب الجحيم. وقال أصحاب لأن بقاهم في الجحيم وهو النار صحبة دائمة، أصبحهم أصحابه، يعني خلاص الملازمون له، والصحبة خلاص هي الملازمة، يعني أنهم ملازمون للجحيم عياذا بالله بسوء من كان يفكر، أو أنه أصحابه كان خلاص ملاك، يعني كأنهم ملكوا يعني هذا الجحيم عياذا بالله. ثم على ذلك بعد ذلك تحول يعني سياق السورة بعد ذلك إلى مجموعة من الأحكام في هذه السورة، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم. هذا نبدأ فيه إن شاء الله بالدرس القادم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.